مذ عرفت الله ربي حلوة حلوة حلوة حياتي مذ عرفت الله ربي أشرق النور بقلبي ملأ البشر حياتي مذ أضاء الله دربي يا لسعدي وهنائي يا لفوزي وعلائي لا يطيب العيش إلا في رضا رب السماء مذ عرفت الله ربي حلوة حلوة حلوة حياتي مذ عرفت الله ربي أشرق النور بقلبي ملأ البشر حياتي مذ أضاء الله دربي يا لسعدي وهنائي يا لفوزي وعلائي لا يطيب العيش إلا في رضا رب السماء مذ عرفت الله ربي حلوة حلوة حلوة حياتي قد قضيت العمر خوضا في الخطايا والبعاد تائها عن كل خير دائما في كل وادي فإذا طيف خفي في الكرى نجا فؤادي عد إلي يا حبيبي كف عن هذا التمادي فإذا بي وكأني قد خلقت من جديد وانجلى عني ظلامي ذهب عن قلب الجليل مذ عرفت الله ربي حلوة حلوة حلوة حياتي مذ عرفت الله ربي أشرق النور بقلبي ملأ البشر حياتي مذ أضاء الله دربي يا لسعدي وهنائي يا لفوزي وعنائي لا يطيب العيش إلا في رضا رب السماء مذ عرفت الله ربي حلوة حلوة حلوة حياتي عندما حان متابي جمع الإيمان شملي صرت أستشعر أنسا كلما قمت أصلي وبذكري للنبي المصطفى طه الأجل وببري والدي ثم إحساني لأهلي وبعوني لفقير وبتوقيري هكذا أضحى زماني باسما حلو التجلي مذ عرفت الله ربي حلوة حلوة حلوة حياتي مذ عرفت الله ربي أشرق النور يا الله